الذي يؤخر الصلاة لآخر وقتها. كل صلاة يعني صلاة الصبح الساعة 10 الصبح مش هنصلي، يصلي الظهر الساعة 4 وثلث، يصلي العصر الساعة 7 وربع، يصلي المغرب الساعة 9 قبل الوقت الثاني بخمس دقائق. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم وبيوصف المنافقين، المنافقين يقعد أحدهم حتى توشك الشمس أن تسقط فيقوم ليصلي، يصلي العصر ضرب مثل يعني، يفضل قاعد قاعد قاعد لغاية قبل المغرب بنص ساعة الشمس تبتدي تصفر يقول لك الحق العصر. أهو ده من ضمن موجبات عذاب القبر. يبقى إذا حلقات الدار الآخرة مهمة جدا، أنا بتسوقني سوقني في الدنيا تخليني لا، يقول ده أنا إن شاء الله من النهاردة ما فيش وقت إلا أن أصلي في أول الوقت. الصلاة في أول الوقت رضوان، وفي أوسطه رحمة، وفي آخره مغفرة. يبقى آخره مغفرة، يبقى فيه إيه؟ فيه ذنب يجب الإيه؟ المغفرة. يا أبا بكر الأسف المسلمين يقول لك العشاء ممدودة، العشاء مش ممدودة، الوتر ممدود. يعني نصلي العشاء في وقتها، جاء وقت العشاء مش تقول لا لسه بدري، فين الفجر لما يطلع انام شوية واصحى، طب نمت ما قمتش نصليها فين؟ في جهنم. مادام في وقت انت ما صليتوش في الدنيا لا علاج له. والناس يقول لك طب ممكن اصلي لابويا بعد ما يموت؟ ما ينفعش. احجله اطلع له زكاة ماله اللي ما طلعهاش؟ ايوه. اسد عنه الدين؟ ايوه. ادعي له لكن اصلي له؟ الصلاة عبادة بدنية تخص العبد، ان مت وعلي صلاة فلا اصليها الا في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى اذا اصلي العشاء في وقتها واخر الوتر براحتي. هناك قبل الماء الفجر بشويه انت حر بقى، صلي الوتر الساعتين الساعه 3 الساعه 4 اللي يعجبك في الوقت الذي يريحك. لذلك اهم موضوع يهمني جدا كيعني احد خدام الدعوه وقعد المنوط بيهم ان انا يعني ان مكلف ان انا ابلغ نفسي وابلغكم بكلام الله عز وجل، ان الدار الاخره والحديث عن الدار الاخره اهم ما يعني ما هو قريب الى قلبي في امر الدعوه بعد تفسير كتاب الله عز وجل وحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونفس احاديث الدار حديث كل سلسله احاديث دار الاخره كلها يا اما قال الله يا قال رسوله، ما فيهاش ايه. قلنا في اول حلقه ما ليس اجتهادا، مش واحد يجتهد ولا يتخيل، فتوحد الله لا اله الا الله. يبقى التثاقل عن الصلاه المكتوبه. انا عايز تجرب الليله دي صح مراتك لصلاه الصبح. المسلمين يسموا صلاة الصبح صلاة الفجر، معناها اسمها صلاة الايه؟ الصبح. الفجر ده سنة، نصلي ركعتين فجر ايه؟ سنة لوحده، لكن نصلي مع بعض جماعة الايه؟ الصبح، ولا بنصلي الفجر، نصلي الصبح، يبقى اسمها صلاة ايه؟ صلاة الصبح، صلاة الغداء، صلاة الصبح. طيب، صح مراتك لصلاة الصبح، ما صحيتش، أنت تقول لها لما تروح، يا فلانة هصحيك لصلاة الصبح خلي بالك ما تصحيش قدام التلفزيون، ان ما صحيتيش هجيب مية من الثلاجة واكب على وشك. هكذا امرنا الحبيب المصطفى. والعكس صحيح برضه، الست الصالحة يقول لجوزها خلي بالك هصحيك لصلاة الصبح، ان ما صحيتش هجيب مية ساعة وابخه في وشك. خلاص. رحم الله رجلا ايقظ زوجته لصلاة الفجر او الصبح لم تستيقظ فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت، والعكس صحيح. خلاص. يبقى المتثاقلون عن الصلاة المكتوبة ده أول سبب من الأسباب الموجبة لعذاب القبر والعياذ بالله رب العالمين. تعالى للسبب الثاني، الكذاب. وأنا والله أعلم أستطيع أن أقول ان 98% من المسلمين كذابون. يعني ايه كذب؟ يعني ايه كذب؟ حجم الكذب في الاسلام قد ايه؟ لون الكذب ايه؟ اتفقنا انه لا كذب ابيض ولا كذب اسود، مفيش حاجه اسمها كذبه بيضه

لان الصيف بيهب علينا ويهب علينا غضب الله عز وجل. نسأل الله ان يرحمنا من غضبه وان يرسل علينا رحمته وهدايته لنا ولنسائنا وبناتنا، انك يا مولانا على ما تشاء قدير. الكارثة ان رأينا يوم الجمعة كيف ان النمر الروسي حديقة الحيوان، مجرد الراجل الروسي مسح على ظهر زوجة النمر، النمرة بيمسح على ظهرها بيمسح، راح النمر جوزها اكل ذراع الرجل، غيره ولا مش غيره؟ والكوافير يحط شعره في راس مراتك وانت عامل راجل. نسأل الله الهداية، نسأل الله ان يعيد الينا رجولتنا المفقودة، ان لم يكن بالدين فليكن بالشهامة، ان لم يكن بالشهامة فلتكن بالعروبة التي تغلي في الدماء. اتوحد الله لا اله الا الله، الى كل واحدة شعرها مكشوف يبقى ده شعرها مكشوف وجسمها متغطي، مش معنى كده ان يعني كلها عريا، لا ده هي لابسه لغايه الكعب لغايه الارض وشعرها مكشوف بس. اما لو جسمها ده موضوع تاني، احنا ما دخلناش في العذاب بقى، ده احنا دخلنا في عذاب القبر. عارف عذاب القبر يعني ايه؟ عذاب القبر عباره عن، هنيجي دلوقتي ان شاء الله ونشوف، اما حيات وعقارب وثعابين. ثعبان القبر، اضرب لك مثل، الكانزين للذهب والفضه، اللي ما بيطلعش زكاه مال، اللي بيتلتل على قلبه الفلوس ما بيطلعش الزكاه ومرعاش ربنا في حق الزكاه، عارف يعمل ايه؟ قال يجي له ثعبان، الحبيب قال ثعبان اقرع له زبيبه، والعياذ بالله، ثعبان اقرع يجري السم في عروقه 70 عاما، يأخذه بلهزميه، يعني بالناب النابين بتوعه روح لهفه، فيصعق الى الارض 7 فينتشله، وهكذا الى ان تقوم الساعة. عارف منظر القط اللي مسك الفار ويفضل يموت فيه ويمرمغ فيه ويموت فيه، والعياذ بالله، صورة الثعبان والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله ان يعيذنا واياكم من عذاب القبر، وان يعيذنا واياكم من عذاب النار، وان يجعلنا واياكم من الذين تاب الله عليهم توبة خالصة نصوح. انا عارف ان الحلقة بتاعت عذاب القبر من اصعب الحلقات، زي الحلقات بتاعت انواع العذاب في النار، والعياذ بالله، ربنا يجيرنا واياكم من العذاب، لكن امانة العلم تقتضي ان نوضح ما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ربنا أخذ ميثاق على العلماء زي ما أخذوا على النبيين بالضبط، أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. يبقى إذن أدي نوع من العذاب، في حياة وفي عقارب، والعياذ بالله، غير مرئية لأهل الميت، ولكن يراها الميت، لأن ربنا قال له فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني ايه؟ اكثر حدة. الرؤية اتضحت، الرؤية وضحت، الرؤية بانت ظهرت، فشاف الحقيقة المرة، شاف ان كل الدنيا، الناس في الدنيا نيام، فاذا ماتوا انتبهوا، فاذا ما انتبهوا ندموا، ولن ينفع الندم بعد العدم. اتوحد الله، انت في الدنيا كنائم، نائم بتموت فوق على الحقيقة المرة، انك ضيعت حياتك. من يرى شعرها الاجنبي، يا ريت كده بالهداوة نرجع البيت، الست اللي مش محجبة ومش لابسة كما امر الله ننصحها، نقول لها سمعنا، بلاش الشيخ عمر قال، بلاش الامام قال، قول لا، ولا قال الله قال رسوله. احنا بنقلبش من عندنا، احنا مش، انا مش راوي قصص، لست قصاصا ولا مخرجا، انا مبلغ عن الله وعن رسوله. فانت تقول قال الله قال الرسول. يا معشر النساء اكثرن من الصدقة فاني رأيتكن اكثر اهل النار. قالوا ولم يا رسول الله؟ الستات بيسألوا طب ليه يا رسول الله؟ قال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فيبقى اللي بتأذي جوزها بلسانها، بمعنى ان زوجها اذا قال اهل العلم ان الزوج لو حب يصالح مراته هي زعلانه فراح حاطط ايده عليها بيطبطب عليها، راح تزق ايده بعنف قال لعنتها الملائكه حتى تصبح، دي بتزق ايده بس مش بقى بتسب وبتلعن يلي يلي، لا زقة تشويحة. من باتت مهاجرة لفراش زوجها او من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، حتى تنزع، حتى تنزع حتى ايه تسترضيه. الا انبئكم باهل الجنة؟ قالوا يا رسول الله. قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة ونساؤكم من اهل الجنة الولود الودود التي ان غضبت من زوجها او غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته وصافحته وقالت لن ازوك غمضا حتى ترضى عني هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. يبقى تؤذي الزوج باللسان. وكان سيدنا عمر الله يرضى عليه يوصي الست ويوصي بنته وبناته، يمسك جوزها من جوز بنته من ايده ويمسك بنته من ايده يقول لها يا بنيتي هذا جنتك او نارك، جنتك يا نارك، ان اطعتيه هتدخل الجنة في طاعة الله طبعا، وان عصيتيه هتدخل جهنم. لدرجة ان وصل الامر ان يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من طلب زوجته لحقه الشرعي وهي على قطب، قطب يعني فوق ظهر جمل، فمنعت نفسها منه باتت الملائكة تلعنها. ويا ويل اللي تلعنه الملائكة. يبقى تؤذي الجار باللسان الزوج، وتؤذي الجيران باللسان، وتحمل الزوج فوق الطاقة، تحمل الزوج فوق طاقته لأنها عارفة إمكانياته، مش الإمكانيات المادية، هي عارفة إن زوجها عصبي وعارفة ان في موضوعات معينة بتثير حفظته وبتزعله، عاملة بالضبط زي واحد عنده خراج او دم او حتة بتوجعه واحد بيدوسه عليها، عارف دي؟ يعني سبحان الله، كل سبحان الله ما تعرف انه مبسوط شوية عايز اتأكد عليه والعياذ بالله نكد، تبتدي تدوسه على الحتة تخرجه عن حد الحلم، وبعد ما يتنرفز يا عيني تحاسبه على انه فعل مش رد فعل. الكلام ده مش للزوجات بس وللازواج برضه، لان نتقي الله في زوجاتنا وزوجاتنا يجب ان يتقين الله فينا. اللهم اهدنا جميعا يا رب ازواجا وزوجات. يبقى ان تحمل الزوج فوق الطاقه، تحمل الزوج فوق الطاقه، مش الطاقه الماديه، ممكن تحمله معنويا زي بالضبط قبل كده. القتل حلال ولا حرام؟ حرام. القتل نوعين، قتل مادي وقتل معنوي. القتل المادي ان واحد يضرب واحد بحديد يجيب اجله، واحد يدوس واحد بعربية، واحد يضرب واحد بمسدس، ده قتل حقيقي. في نوع تاني من القتل، ان ادخل الاكتئاب والحزن على مسلم او مسلمة من المسلمين او المسلمات حتى يموت كمدا، فهنا انا قاتل. يعني مثال، في ناس مثلا يعني تلاقيه ليل نهار تحت الرقابة، بيته واهله تليفونه وحياته وحركته شهيقه وزفيره، سبحان الله ماشي وقاعد وفي عيون بص عليه في كل اتجاه، يبقى الحركة بتاعته مقيدة والحركة بتاعته محسوبة، هذا نوع من القتل، وكل من سبب له هذا يحاسب على أنه قاتل يوم القيامة. واحد في العمل يفضل يعاند موظف عنده غلبان ويضغط عليه يضغط عليه لغاية ما يطفشه من الشغل يخليه يستقيم، أو يبقى قاعد في العمل متضرر ويبقى رايح الشغل وهو نكد، هذا نوع من القتل. ما توحدوه لا إله إلا الله. يبقى إذن من أنواع وأسباب موجبات عذاب القبر والعياذ بالله من تؤذي جيرانها بلسانها، وتحمل زوجها فوق طاقته، وتؤذي زوجها أيضا بلسانها. وشفنا الصحابيات الواحدة بالليل تيجي تقول لجوزها ألك حاجة؟ عايز تطلب حاجة؟ يقول جزاك الله خيرا. لا، تقول أتدعني أصلي لربي الليلة؟ شوف الأدب، شوف الأدب، بتستأذنه أن تتنفل وتتهجد لله، مش تنكل على الرغم تقول له روح درس العلم غصب عنك. لا، غصب عنه لا، غصب عنه لا. ها، يبقى لدرجة أنها ما تنفعش تصوم تطوع إلا بإذن. لازم الزوجة عشان تصوم اثنين أو خميس لازم تستأذن من الزوج. وفي أزواج بيتضرروا من صيام زوجتهم اثنين وخميس، خلاص ما تصومش إلا بإذن الزوج وبرضا الزوج. وإن كان هو متعنت ربنا يحاسبه يوم القيامة، لست عليهم بوكيل. يعني الزوجة لما تحب تصوم يوم لله يقول له بعد إذنك ممكن أصوم بكرة؟ يقول لها تقل على ما صومي. لا ما تصوميش بكرة، يقول حاضر، لكن الأيام اللي عليها الفرض دي ما فيهاش إذن. يعني تقول تستأذن تقول له ممكن أصوم رمضان؟ لا، لا تصوم. لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ خالق. ما توحدوا الخالق لا إله إلا الله. تعالى يا سيدي للسبب التالي، آكل مال اليتيم. اصبر يا ستار، آكل مال اليتيم. اليتيم الحبيب يقول فيه أنا وكافل اليتيم كهاتين. لكن قصص القتل اللي بنسمعها، الولد قتل خاله او قتل عمه اللي كان كفيل له ووصي عليه بعد ما مات ابوه، دليل على ان الوصي ده عمل ايه في الولد لغايه ما الولد لما كبر قتله. ما الفعل والافعال التي انتجت في الولد هذا الغل وهذا الحقد وهذا الكمد وهذا الفعل الشنيع ان يقتل خاله او عمه او اخاه؟ لابد ان نضيق عليه. ليه؟ لان الحبيب، شوف تخيل هو وكافل اليتيم في الجنة كده، يعني هو الحبيب المصطفى اللي بيكفل اليتيم فين؟ قصره بجوار قصر الحبيب محمد في الفردوس الاعلى. شوف كافل اليتيم ده شكله ايه. وبالتالي برضو الست اللي بتربي يتامى ورفضت الزواج مع انه حقها، لكن تقول لا اجيب مين يشحقق الولاد، هقعد اربيهم، وتصبر وتحتسب وتربي تربيه فاضله لغايه ما العيال يكبروا ويتجوزوا ويبقوا صالحين وينتجوا اولاد صالحين. قال تيجي يوم القيامه الحبيب المصطفى اول من يفتح له باب الجنه سيدنا محمد. سيدنا رضوان يقول لم يؤذن لي ان افتح لاحد قبل رسول الله، ما ينفعش. قال فأجد امرأة تريد أن تسبقني، واحدة ست طالعة عايزة تدخل قبل الرسول. من أنت يا أمة الله؟ أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت معهم عليه فربيتهم فيدخلها الرسول معه. نشوف الدرجة وصلت لفين؟ تعال بقى لأكل مال اليتيم. يبدأ أكل مالك لليتيم وأنت مش واخد بالك، وانت قاعد يا بطل في صوان العزاء، في صوان العزاء، صوان العزاء اللي انت قاعد فيه، النور الكهرباء اللي انت قاعد فيها والقهوة اللي بتشربها والمصاريف بتاعت المقرئ، كل دي من فلوس القصر. وفاكر انت سيدنا عمر لما كان قاعد عند الصحابة بيحتضر لما فضت روحه ام سيدنا عمر طفى النور قال يا امير المؤمنين سيبنا في الظلمة قال صار للورثة حق في هذا الزيت اتريدون ان تطعمونا نارا يوم القيامة لك قال لك عند الميت لا تاكل ولا تشرب لا تاكل ولا تشرب قريب الميت اللي قاعدين ليل نهار مع الست يسلوها وياكلوا ويشربوا من مال القصر بياكلوا في اجوافهم نارا يوم القيامه يعذبوا في القبر ويعذبوا يوم القيامه نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآكل مال اليتيم والعياذ بالله رب العالمين من الأسباب الموجبة لعذاب القبر فليتق الله ربه من كفل يتيم من الأيتام فليتق الله ربه من كان في رقبته أيتام يتولى الإنفاق عليهم ياخد باله قوي من مال اليتيم ربنا قال له إن كان غنيا فليستعفف من كان غنيا ايه فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف اما اكل مال اليتيم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوقظنا من غفلتنا من ضمن موجبات عذاب القبر وعذاب جهنم يوم القيامة قاطع الطريق مين قطع الطريق اللي بيطلع بقرن الغزال في الاتوبيس اللي بيقطع على نفس الطريق بالليل اللي سبحان الله العظيم ده من الواجب يطبق على لو فيه حدود تقام لحد واحد يقام في الارض خير لامتي من مطر 70 عاما شوف الخير اللي يجي من مطر 70 سنة قد ايه للامة حد واحد بس يقام على قطع الطريق نعمل فيه ايه تقطع اي يده ورجله من خلاف يعني دراعه اليمين مع رجله الشمال او يصلب او ينفى من الارض هذا عقاب قاطع الطريق اللي هو حد الحرابة قيس عليها مروج المخدرات جالب انواع المخدرات كل دول يجب ان يطبق عليهم حد الحرابة لان دول من المفسدين في الارض هذا من ضمن موجبات عذاب القبر والغريبة يا اخي يمسكوا الولد قال ده له 40 سبقة ده له 30 سبقة ما هو ما دام في الحياة هيبقى له 200 سبقة يدخل السجن ويخرج يدخل السجن يتعلم فنونا جديدة يتعلم فنونا جديدة لكن لو قطعنا ايده وقفناه عند الحد اقم حد الله يخاف الجميع وتدخل الفئران الى جحورها نسأل الله الهداية تعالى لموجبات عذاب القبر مين تاني خطباء الفتنة يعني ايه خطباء الفتنة اللي عايزين مناحة ويشبعوا فيها لط اللي يثيروا النعرات القبلية اللي بيهيجوا الناس ضد الناس اللي بيخلي المستهلك الغلبان يكره التاجر والتاجر عايز يمتص دم المستهلك الناس تكره بعضها دي خطباء الفتنة المروجين بكل شر حتى يقع في عرف الناس ان يقول لك اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيك كاننا في عالم الغابة مرة اخرى وكان الصحابة الصحابي يضع التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو وسبحان الله كل دول لن ينفعهم يوم القيامة ولن ينفعهم في القبر لا اللي عملوه ولا اللي نافقوه ولا اللي سووه ونسأل الله ان يتوب علينا وعليكم لذلك الراجل الحكيم الشاعر العربي بيوصف حالتنا بيوصف الحالة بتاعتنا ساعة النزع ساعة النزع بتاع الروح العبد الراجل جاهز من دلوقتي للقاء الله عشان القبر بتاعنا يبقى ان شاء الله روضة من رياض الجنة لان اتفقنا ان القبر اول منزل من منازل الاخرة فان كان يسيرا فما بعده ايسر وان كان شديدا فما بعده اشد اللهم اجعله يسيرا يا رب يا رب العالمين. بيقول الراجل حكيمنا العربي: وكأن للداعي قد يبقي عليه أقربوه، اللي هو أنت يعني، أنا وأنت وسبحان الله. وكأن القوم قالوا قاموا فقالوا أدركوه، سائلوه كلموه حرقوه لقنوه، حرفوه وجهوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلوا، لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنقوه، فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه، أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه، فإذا صلوا عليه قالوا هاتوا واقبروه، فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه، خلفوه تحت رمس أفرقوه، أوقروه أثقلوه، أبعدوه أسحقوه، أوحدوه أفردوه، ودعوه فارقوه، أسلموه خلفوه، وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه. ما توحدوه واحد خلاص، سبحان الله انتهى الامر. ليه يا رب؟ قال خلاص خلاص، لا يقدر ياخد علاوة ولا اوفر تايم من وقت ولا غيره. وسبحان الله، احد الصالحين بص زوجته واولاده هو قاعد معاهم، شوف الناس اللي ربنا يختم لها بالخير، ربنا يختم لنا ولكم بالخير يا رب وبالإحسان، قاعد فزوجته فوجئت بيه، يقول ايه؟ شوف الله، فلما ربنا ينير بصيرة العبد، اللهم انر بصائرنا يا رب. قل كأن الارض قد طويت علي. لو ست من ستاتنا سمعت جلسة بيقول كده، الراجل حصل له حاجة. لكن شوف الراجل عشان حياته كلها في الايمان وفي استقبال واستعداد للآخرة، قاعد مع رجل كأن الارض قد طويت علي وقد اخرجت مما في يدي، كأني حين يحط الترب قومي مهيلا لم اكن في الناس شيئا، كأن القوم قد دفنوا وولوا وكل غير ملتفت الي، كأن قد صرت منفردا وحيدا ومرتهنا هناك بما لدي، كأن الباكيات علي يوما وما يغني البكاء علي شيئا، ذكرت منيتي فبكيت نفسي، ألا أسعد أخيك يا أخي، ألا من لي بأنسك يا أخي، ومن لي أن أبثك ما لدي. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفاضت روحه إلى دارها. شوف يا أخي، لما الواحد يبقى تاريخ حياته خير وبيختم له بإيه؟ اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، يا رب العالمين. تعالى من موجبات عذاب القبر الهماز والغماز واللماز، ويل لكل ايه كلام بنقوله من الاسف ما بناخدش بالنا، نكرر وحافظين كتاب الله للاسف، اللي هما ده الهماز اللي بيهمز الناس، واللماز اللي بيلمز الناس، والغماز اللي بيتغمز على الناس. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم بيعملوا ايه يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكين مبسوطين انهم اتريقوا على بتوع الدين. يقول لك في يا اخي ناس خايبين بتوع الجوامع دول، ناس هب، والله ما انت عارف مين الاهل، ربنا بس في ايه، ان كان ده هو الهبل فاللهم احشرنا في زمرتهم، زمرة الصالحين وزمرة اهل التقوى، واللهم اجعلنا يا رب من اهل التقوى واهل المغفرة، لانك يا رب اهل التقوى واهل المغفرة. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني القضية ان نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ربنا لما يديك حاجة من الايمانيات وينزعها منك ده اسوأ الامور. اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. من ضمن موجبات عذاب القبر: من يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق. وأغلبنا للأسف يخاف من المخلوق وما بيخافش من الخالق، لأن المرتكب للكبيرة، تخيل أنت والعياذ بالله بترتكب كبيرة من الكبائر في مكان لا يراك فيه أحد، أنت تظن كده، لو جرس المكان اللي أنت فيه رن قلبك بيتخلع من مكانه ولا لا؟ ها؟ يبقى أنت خفت من مين؟ من المخلوق. ومن يراك من أول ما بتعصي؟ الخالق. فأنت قد خفت من المخلوق ولم تخف من الخالق، فقد استعظمت أمر المخلوق واستقللت والعياذ بالله أمر الخالق. شوف قلة الألم؟ ما لهاش تعبير إلا كده، اعذروني في الكلام، ما لهاش تعبير إلا كده. يعني واحد بيخاف من عبد لا يملك لنفسه لا فتيل ولا نقير ولا قطمير، ها؟ يخاف منه ولا يخاف من الخالق. أمر خطير، أمر خطير. يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق. قال أهل العلم: اهتزاز قلبك عندما اهتز الستر الذي بينك وبين الناس، يعني أنت راخي ستارة أو باب والباب هيتفتح، قلبك خاف من اللي فتح الباب عليا وأنا برتكب المعصية. اهتزاز قلبك عندما اهتز الستر ما بينك وبين المخلوق ولم يهتز قلبك خوفا من الخالق سبحانه دليل على انطماس البصيرة، ده من موجبات عذاب القبر. تخاف من المخلوق؟ لا، انا عايزك تخاف من الخالق. من خاف من الخالق اخاف الله منه المخلوقات كلها، كل المخلوقات تخاف منك. وفاكر انت سيدنا سهل ابن عبد الله التستوني الله يرضى عليه احد الصالحين، بيحفر في الجبل، شال حزمة الحطب جيشنا على الحمار بتاعه، ليه؟ الاسد ذبح الحمار وبياكل فيه، راح سجد لله ودعا وقال: وعزتك وجلالك لن احمل حطبي الا فوق من اكل حماري، تعال يا اسد. راح جاي الاسد تقوله كلب معلم، راح حاطط عليه الحطب ومروح لغايه البيت، الناس شافوا سهل داخل البلد والحطب فوق الاسد والاسد ماشي زي الارنب. قال ايه يا اسد، ايه يا سهل ده؟ أن نحن قوم نخاف من الخالق فطوع لنا المخلوقات كلها. المخلوقات صارت مطوعة له لأنه بيخاف من الخالق. سبحان الله. ولذلك المسلم إذا خاف من الخالق تلاقي كل واحد يحترمه ويحبه ويخاف منه، ومن اتقى الله أحبه الناس شاءوا أم أبوا. إيه كمان من موجبات عذاب القبر؟ من يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. بمعنى يعني مثلا يصدق الحلف بغير الله ولا يصدق الحلف بالله؟ يقول له هتروح المشوار الفلاني، يقول له هروح، يقول له مش مصدق، يقول له والله هروح، يقول له لا لا لا انا مش مصدق، طب والله العظيم هروح، يقول لها مش مصدقك، يقول له ثلاثة بالله العظيم، يعني دي حرف ما فيش حاجة في الدين اسمها ثلاثة بالله، لكن المصريين اتعودوا للأسف على كده، ثلاثة بالله العظيم لروح، ها؟ خلي بالك؟ يقول لها مش مصدقك، يطب علي الطلاق لروح، يقول بس خلاص صدقتك، هذا فسق وفجور وتعدي للحدود بتاعت ربنا، خلاص، ما دام أقسم انتهى الأمر، ما دام أقسم أصدقه. والمؤمن لا يلعب ابدا بالقسم، لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، مش كل عمال على بطال يحلف بالله، لا، تكلم ومن غير حلف، ان صدق الناس صدقوا الا ما يصدقوا خلاص، لان كثير الحلف يعرف انه كذاب، ولا تطح كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. شوف كلام ربنا، شوف بس انت عايزك تقرا بتدبر، لا تطع كل حلاف مهين، لان في بيهين كلام الله وبيهين القسم بالله عز وجل، من كتر حلفه الحلف عنده يبقى سهل، والله والله والله كل حاجه والله يا عم. لا، ذاك اخوه يوسف لما كانوا كذابين جايين يحلفوا، ولما كانوا صادقين ما حلفوش. الاول قالوا ايه؟ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طب ايه اللي ده حاجه غريبه. طب هو دلوقتي مش هيصدق ليه؟ قول وما انت بمؤمن لنا. طب لو انت صادق مش هيصدقك ليه؟ لان ما خرج من القلب وصل الى القلب. لما كانوا صادقين في المره الثانيه الاخوهم الكبير قال لهم ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، وفي قراءه ان ابنك سرق، ها لانهم فاهمين ان الحكايه قالت عليهم ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا. وبعدين عشان الصادقين ده واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. هنا بقى جايبين شهود، لكن في المره الاولانيه قال فاكله الذئب. قال طب ايه بقى اللي اثبت ان الذئب كان ابني؟ قالوا ادي القميص اهو، هم دابحين غزاله وايه وعارفين دم الغزاله ايه في الايه في القميص، مفيش جريمه كامله. نزل سيدنا يعقوب بنور النبوه والقميص كده لقيه مش ممزق، قال يا سلام ذئب رحيم ياكل ابني ولا يمزق ثوبه. ازاي ازاي؟ كان الذئب دخل على يوسف قال له يوسف بعد اذنك ممكن اكله، ممكن تقلع هدومك عشان ما قل ازاي. يبقى اذا القران بيعطينا حقائق غريبه، بس انا عايزك تقرا بتدبر. توحد الله لا اله الا الله، من يقدم كلام الخالق على كلام المخلوق، من يصدق كلام المخلوق ويكذب الحلف بالله عز وجل، من لا يتاثر بايات القران ويتاثر بمزامير الشيطان. يعني لما يجي له ايه من ايات الرحمه قلبه ما ما ما ما ما ينشرحش، ما يتبسطش، قلبه كده يقترب من الله. لا، اول ما يسمع اغنيه او لحن جسمه يقص وقلبه يفرح. لك يا سلام لو الاذاعه تكمل بيت الاغنيه، مش معقول. وتلاقي في الاذاعه سبحان الله او الشريحه بتاعت الاغاني تلاقيها 20 ساعه، تفتح بالليل اغاني، بالنهار اغاني، بين كل برنامج وبرنامج اغنيه، وبين كل اغنيه واغنيه اغنيتين، سبحان الله. وكرهونا في الاغاني وكلام ما انزل الله به من سلطان، وسبحان الله ربنا يهدي الكل. راجل يا عيني الشعر وانا ما اعرفش ازاي بتاع الرقابه زمان ساعه الاغنيه اتقدمت له ازاي قبلها، لكن ربنا يهدي الحال. يقول لك وصف للناس الجنه وانا في النار، يا ستار يا رب. طب يا ابني اشوف كلمتين غير دول، ده قدر احمق الخطى. انت بتعبر على قدر، لا اسلم بالمكتوب ولا هرضى ابد مغلوب، لان ده انت تسلم غصب عنك وغصب عنك. كلام خروج عن حقيقه الشرع، كلام حرام، وحرام انك تسمعه، حرام انك زي ما حرام انك تسمع الغيبه والنميمه، حرام تسمع هذا الكلام الحرام. ونسال الله السلامه، نسال الله السلامه. يبقى اذا من لا يتاثر بايات القران ويتاثر بمزامير الشيطان وايات النفاق. وانت لو شغلت نفسك بتلاوه كتاب الله تبص تلاقي ربنا كرهك في الاغاني واهل المغنى، وربنا يهدي اهل المغنى ويهدينا كلنا. من ضمن موجبات عذاب القبر الخائن للامانه. الامانه واسعه كبيره، الوضوء امانه لما ما تفضاش كويس يبقى خائن للامان، الصلاه امانه لما ما تمش الصلاه كويس يبقى خائن للامان، العمل اللي بعمله امانه ان ما عملتوش بما يرضي الله يبقى خائن للامان، معامله الزوجه بما يرضي الله امانه، ومعامله الزوجه لزوجها بما يرضي الله امانه، فان واحد قصر يبقى خائن للامانه. الست تطلع اسرار البيت بره والراجل يطلع اسرار البيت بره، دي خيانه للامانه. واحد يحط عند واحد مبلغ ياكلوا عليه امانه، واحد يامنك سبحان الله على سر ياتمنك على سر تروح تفشي سر صاحبك، هذه خيانه للامانه، وده من موجبات عذاب القبر. الموضوع كبير وخطر، واحنا عايشين في ابتلاءات، فاحنا بنقول عشان ايه؟ يلحق كل واحد يراجع حساباته ويتوب، عسى الله ان يتوب علينا وعليكم. تعال بقى للكارثه الكبرى من موجبات عذاب النار، الفاحش بذيء اللسان. ودي بلوى بقى في المسلمين والمسلمات، لسانه ما بينقصش الا زفاره زفر. قال لك لو طلع واحد كلمه وحشه من بقه قال الملائكة تبتعد عنه بعد ميلين تلوانتنا الرائحة التي خرجت من فمك، ريحتك وحشة. وسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فاكر انت لما مر بالحواريين على جثة او رمة كلب اسود منتنة، قالوا ما اقبح لون هذا الكلب وما انتن رائحته. سيدنا عيسى ليه؟ ولكن ما اشد بياض اسنانه. يا سلام، مش عايز يطلع العيبة من بقه، عايز يطلع من بقه الكلام الطيب. ها، ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاكرين انت لما يقول واحد هذا سرق يا رسول الله؟ لا لا تقولوا سرق، قولوا اخذ. يا سلام، شوف الادب. قولوا سرق، لا قولوا اخذ، ما تقولوا سرق. ها، شوف شوف شوف الادب، شوف الادب. اليهود يعدوا عليه، السام عليك يا محمد، يعني الموت عليك، يوم وعليكم وعليكم. والله ان كان سلام يبقى سلام، ان كان سام. سيدة عائشة مرة سمعت قالت لهم وعليكم السام واللعنة ابناء القردة والخنازير. تقول الرسول كده؟ قال يا عائشة اسمع الكلام، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق. شوف، رغم ان هم اساءوا، هم ايه؟ هو لازم يرد بخير. والذين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا سلام، ولكن الاسلام حرم ان انت تضرب مسلم على وجهه، ولا ابنك ولا امراتك، مش انت تشتغل ملاكم في البيت، لا، اوعى تضرب ابنك على وجهه. عايز تضربه أدبه على ايده، على اي حته في جسمه الا الوجه. عايز تضرب مراتك مش على وشها. ليه؟ لا تضرب على وجه مسلم ابدا، فان الله خلق ادم على صورته، فمن ضرب مسلما على وجهه فكانما ضرب الله رب العالمين. صعب قوي، صعب قوي، وكلنا بنقع في هذه البلاء. خلي بالك، اوعى تضرب حد على وجهه، اوعى، وبالذات ولادك، لاجل ربي والمدرس. المدرسين من ساعه ما سابوا الضرب والولاد باظوا. لا اضرب، بس ايه؟ اضرب زي ايه؟ زي ابنك، زي ما بتربي ابنك ربي الوجه في المدرسه. بس اوعى تضرب الوجه، اوعى تضرب الوجه الا الوجه. ليه؟ لان الله خلق ادم على صورته. هتوحدوه؟ لا اله الا الله. انا عارف ان الدرس ده من اصعب الدروس على النفوس، لكن امانه العلم. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. من ضمن يا سيدي موجبات عذاب القبر اصحاب البدع. اصحاب البدع، جماعه يقول لك احنا عايزين نعمل حضره مثلا. ايه الحضره دي يا مولانا؟ يعملوا حلقه او مستطيل او مربع وشيخ الطريقه في النص. وانا عارف الكلام ده هيزعل اخواننا المتصوفه. وبعدين يقول له ايه؟ احنا عايزين نترقى يا سيدنا الشيخ. لا يا استاذ، حق حق حق. قلت لي ايه؟ يدندن بالسقف. حق. قلت لي ايه؟ نغمه. هو بدل ما يسمع الاغاني في البيت اهو سامع هنا. انت بالله عليك تخيل كده، تخيل انت ويمين بقى الله الله الله، ده ذكر. تخيل انت سيدنا الحبيب قاعد في النص وابو بكر قاعد يتطوح حواليه وعمر. معقول الكلام ده يا اخوانا؟ معقول الكلام ده؟ مش ممكن. لم يرد هذا لا عن سيدنا الحبيب ولا عن الصحابه ولا عن التابعين ولا عن تبع التابعين، ما جاء الا في عصور التخلف. عصور التخلف، ايه اللي قالنا في الكلام؟ سبحان الله. وده سر. الدين ما فيهوش اسرار. اوعى حد يقول لك الدين فيه سر. الدين الاسلامي بفضل الله لا كهنوت في الدين. ما فيش كهنوت في الدين الاسلامي. القسيس يجي في الكنيسه يقول له مات لغايه كده وتقف. تيجي بره الكنيسه الغي دماغك. الاسلام يقول لك لا، اوعى تلغي دماغك. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، ان في ذلك لايات لقوم يعقلون، ان في ذلك عبره لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. كل الكلام يذكرك بالايه؟ بالتفكر والتعاقل. قل سيروا في الارض ثم انظروا، قل سيروا في الارض فانظروا. سبحان الله. ان في خلق السماوات والارض واختلاف لايات لاولي الالباب. الذين كله القرآن كله يوقظ فيك الفكر والعقل، يوقظ فيك التفكير. لكن حكايه ان الشيخ يسلبك الاراده بتاعتك ويقول لك مش عارف ايه طلق مراتك اوعى تيجي عند مراتك 40 يوم ابعد عن مراتك لا حدش حكم في حد قالك وحاطط صورته عنده في النوم وفي الصالون وفي الله ايه الكلام التهريج ده ايه الكلام الفاضي ده سبحان الله ليس هذا من الابتسام في شيء مفيش كلام ده روح الورد يقول 75,000 مره استغفر الله العظيم ايوه الاستغفار حلو لكن مع التكرار الكبير ما جاتش العدد ده وجدتها منين العدد ده هذه بدع هذه بدع نسال الله ان يتوب علينا وعليكم وان يعيدنا الى رحاب السنه ضمن موجبات عذاب القبر القول على الله بدون علم الفتوى كل واحد يفتي كل واحد يفتي القول على الله بدون علم لا يقول لك ايه انت تقول كلمتين في البيت كده لابن عمه لك حرام حرام حرام ليه في نص ازاي حرام انا انت بتحرم ما احل الله انت تحرم واحل الله اضرب لك مثلا انت قامت في دماغك كده ورجعت للكتاب والسنه بنتك وصلت لاعداديه بلغت الحلم بلغت سن النساء دخلت على ثانوي رحت انت محجبها عارف هو بيقول لك ايه حرام عليك يا شيخ حرام عليا ده انا بعمل اللي ربنا قال عليه بقى اللي ربنا قال عليه بقى حرام الحلال صار عندكم حراما يا خبر ابيض يبقى الراجل بيعمل الصح وبيعمل الحلال والراجل بيحرمه عليك مش ده القول على الله بدون علم القول على الله بدون علم سبحان الله تبص تلاقي يقول لك طيب يا استاذ يعني انت هتصلح الكون طب لعيبه الكوره دول مش لابس شورت ممكن يلبس شورت لغايه تحت الركب عشان يطلع من خلاف الفقهاء لك شوف هتحبكوها بقى احنا ما خلاص ما احنا ابحنا الرياضه قلنا الرياضه كويسه وما دام بس انهي رياضه مش المهاويز بتوع الكوره اللي بيقعدوا يعطلوا الصلوات وبتاع والناس المشجعين يمسكوا بعض ويكسروا العربيات وبتاع ويهتفوا باسم النجم الاوحد لا لكن اللي عايز يمشي صح الطريق واضح واللي عايز بقى يدخل على القبر يتعذب ربنا يتوب علينا وعليك القول على الله بدون علم ايه كمان من موجبات عذاب القبر والنار يوم القيامه الرشوه الراشي والمرتشي والرائش كل دول في النار كل دول في جهنم اوعى تقول لي ده تمشيت شغل اوعى تقول لي ده انا باخد حقي اوعى تقول لي ده انا ما جرتش على حق احد الرشوه هي الرشوه نص الحديث افلا جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء هدايا العمال غلول اي حاجه تدخل على الموظف غير مرتبه وغير عمله الاضافي نتيجه انه يمشي المصلحه هذه رشوه تروح للموظف بتاع الجمعيه تروح ظرفه ب 2 جنيه عشان يقلك حته اللحمه اللي هي اسمها ايه رشوه تقول لي ده انا ما باخدش حاجه انا بس عشان حته اللحمه تطلع شوف ما تستهبلش انت بتصعبط عليا وانا بصعبط عليك لكن احنا الاثنين نستهبل على الله الحلال بين في كتاب الله والحرام بين في كتاب الله الى ان تقوم الساعه والله ما يجي يوم ابدا بفضل الله طالما على قيد الحياه وفي لسان ينطق ان احيل الحرام الى حلال او الحلال الى حرام ولو شنقت وحرقت مفيش كلام منه تحديد الناس حرام مفيش البنوك حرام مفيش مفيش الا بمرض الله الف من عندي اروح جهنم على ايه الموت سبحان الله فيعني من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحده واحد من لا يموت الرشوه ايه كمان المسكرات والمخدرات والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الاسلاميه مكه المكرمه العزيزيه امام مسجد فقيه هاتف رقم 55706648 فاكس 55048 93 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 537-275 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.